الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب النهي عن البخل والشح مما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، ما جاء عن خالد ابن معدان رحمه الله قال: العين مال والنفس مال. ومعنى العين مال يعني مثل الذهب، يعتبر عين، فضة عين. العين مال والنفس مال، وخير مال العبد ما انتفع به وابتذله، ابتذله يعني أنفقه وصرفه، وشر أموالك ما لا تراه ولا يراك. في حساب في البنك لا تراه ولا يراك، وحسابه عليك ونفعه لغيرك، حسابه عليك ونفعه لغيرك. وهذا الكلام صحيح. كم من إنسان عنده أموال طائلة لا يراها ولا تراه، نعم، وحسابها عليه ونفعها لغيره، فهو يركن إلى هذه الأموال مطمئن إلى زيادة هذه الأرصدة يوما بعد يوم، ولكن ما هي النتيجة؟ ماذا استفاد منها؟ كم من إنسان يملك أراضي وعقارات حتى إذا قيل له يبيع من أجل على الأقل أن ينتفع الناس ويتداول من يد إلى يد، قال له هذه ما تأكل ولا تشرب، خلها، ومات وهي ما تأكل ولا تشرب، ثم صارت إلى وارث. وكما تشاهد أحيانا في بعض الأحياء التي صارت قديمة، أراضي ما بنيت منذ 40 سنة، منذ ليس كذلك، لماذا؟ أن صاحبها كان يقول هذه ما تأكل ولا تشرب، حتى تجاوز الناس هذا الحي وصار من الأحياء التي يزهدون فيها، ولم يبقى فيها إلا من لا يستطيع السكن في غيرها، نعم، وهو يقول هذه لا تأكل ولا تشرب حتى مات. ويقول هشام بن حسان رحمه الله: سمعت الحسن البصري رحمة الله عليه يحلف بالله ما أعز أحد الدراهم إلا أذله الله. أعزها يعني أنها لامست قلبه وصارت عنده بمنزلة، فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فمعنى ذلك أنه سيكون عبدا لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. كيف يكون الإنسان عبدا للمال والدينار والدرهم إذا كان خادما لهذا المال، حارسا عليه، قد سخر لجمعه وإحرازه وصيانته وتكفيره دون أن ينتفع به ويتصدق ويبذل ويؤدي الحقوق ويحسن إلى قرابته وما إلى ذلك. فالمال تستخدمه، يكون خادما لك تنتفع به، لكن كثير من الناس لا ينتفع به، وإنما هو حارس، حارس وقلبه يهفو مع هذا المال، قلبه مستعبد، ينظر دائما إلى مؤشر الأسهم، خطر أن يصيبه جلطة، ينظر إلى أسعار العقارات التي تنزل، أسعار العملات التي تنزل، أسعار دائما وقلبه يرفرف. وأنا أظن كثير مما يصيب الناس وما قد يصيبهم في المستقبل من أسباب الانهيار الاقتصادي في الغرب أن عامة ذلك من الهلع، يعني قبل أن يصلهم شيء. يعني الآن لو جئت إلى كثير من الناس، إلى التجار أو إلى غيرهم، فهل وقع لك خسارة ولا جاك نقص في الربح فقط؟ فرق بين النقص في الربح وبين النقص في المال الذي عند الإنسان، ما لامسه إلى الآن شيء، ومع ذلك تجد أن الكثيرين قلوبهم تتزلزل ويفكر وربما لا ينام، ما الذي سيحصل له؟ كيف ستكون أمواله لو حصل نقص في العملة، نزول في العملات؟ هذه الملايين قد تكون مثل بعض البلاد، صلى الله العافية، تحمل معك ملايين وتذهب إلى المطعم من أجل أن تشتري طعاما، معك عملات تحمل أرقام فلكية من أجل أن تشتري بها أو تتسوق، فالمليون لا تسوي عندهم شيء. فالإنسان حينما يستعبد قلبه للمال يكون ذليلا لهذا المال، نسأل الله العافية. والصحيح هو العكس. فيقول حزم، يقول الحسن البصري: بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك. هذا صحيح. الآن لو قيل لواحد: اتفضل هذه مليون دينار ذهب أحمر، بس حطها في هالصرة ولا بهالصندوق ولا في صندوق في البنك وما تتحرك، ويستفيد منها شيء؟ هو فقط يركن إليها ويطمئن إن عنده شيء. وكثير ترى من الناس هذه حالهم، هو يملك مليارات لكن الواقع كم مصروفة. بعض هؤلاء الذين يملكون المليارات يحج على الرصيف، أنا أتحدث عن واقع، يحج على الرصيف ويركب ليس فقط في الحافلات العامة، فوق ظهرها من أجل أنه أرخص، لأن ركوب ظهر الحافلة بخمسة وفي وسطها بعشرة، هذا موجود. وأتحدث عن أمر واقع حدثني به بنفسه، على الرصيف وفوق ظهر الحافلة. ما فائدة المال إذن؟ ما فائدة المال؟ يفرش قرطاسه حتى ما يفرشه على الرصيف عند مسجد الخيف، موقع جيد قريب من الجمرات. هذه حالة، هذه ما فائدة المال؟ لا فائدة. شو الفائدة؟ ناس أقل، ناس رواتبهم على 4000 ريال يروحون مع حملات على 7000 8000 9000 ومرتاحين. فهذه حقيقة المال لمن كان يجهلها إذا كان الإنسان مستعبدا لهذا المال. فالدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك، إذا فارقك جاءك بدلا منه طعام، ثياب، أثاث، شيء، لا بد أن يفارقك. ولهذا يقولون قيل للذهب ذهب لأنه يذهب، وقيل للفضة فضة لأنها تنفض. نعم تنفض. وقيل للمال مال لأنه يميل بصاحبه غالبا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد لا يكون هذا الكلام، أقصد أن المال قيل له ذلك والفضة قيل لها ذلك، قد لا يكون صحيحا، لكن هكذا يقول بعضهم. وجاء عن طاووس بن كيسان قال: البخل أن يبخل الرجل بما يديه بما في يديه، والشح أن يحب أن يكون له ما في أيدي الناس. وقد ذكرت هذا بالأمس في الفروقات، وهذا قول لبعض أهل العلم، فرق بين البخل والشح. وعن جعفر الصادق رحمه الله قال: ذكر له بخل المنصور خليفة العباسي، فقال: الحمد لله الذي حرمه من دنياه ما بذل لأجله دينه. يعني ممسك الدنيا محروم وقد بذل من أجلها دينه، وهذا من أسوأ الأشياء، لأن الإنسان يتوصل للمال إما بأن يكتسب بالطرق المعروفة المباحة، بيع وشراء وتجارة، فإذا غلب ذلك عليه بحيث لا يكون له التفات إلى طاعة الله عز وجل فهذا مذموم، إذا أشغله عن ذكر الله عز وجل وطاعته. وإلا كل إنسان يكتسب ويبيع ويشتري، الأنبياء الله عز وجل لما ذكر ما نشوف الأسواق. نعم. أو أنه يكتسب بالبيع والشراء أو غير ذلك بالطرق المحرمة، بالربا، بالاختلاس، بالغش، بالكذا، وهذا مذموم. أو أن يكون الإنسان يتوصل إلى المال بالدين، وهذا هو الأسوأ. كيف يتوصل الإنسان للمال بالدين؟ يمكن يكون الإنسان له لحية، وهذه اللحية يتوصل بها إلى أخذ ما بأيدي الناس، إما عن طريق معاملات وهمية وهو في الواقع يبتز ما عنده من أموال، وويله ثم ويله حينما يستخدم الدين مطية للوصول إلى، أو كان ذلك بالملق وإظهار الزهد والتنسك وما إلى ذلك ليحصل على هبات وعطايا فهذا أسوأ ما يكون، أن يكون الدين مبذولا لتحصيل شيء من عرض الدنيا. وجاء عن الربيع ابن خثيم رحمه الله أن المنصور فتح يوما خزائنه، خليفة عباسي، فتح يوما خزائنه مما قبض من خزائن مروان الحمار، ومروان الحمار هو آخر خلفاء بني أمية، وقيل له الحمار لقب بهذا لأنه كان يعمل بجلد، يعمل يحاول أن يتدارك سقوط دولة بني أمية، فكان يعمل عملا جلدا يجتهد بكل مستطاع ويضاعف الجهد، فلقب بالحمار لكثرة صبره وعمله وجهده الذي يبذله. طبعا هذا مفهوم سقيم، في لا زال في بيئاتنا العربية، ألا يشتغل يقال حمار شغل، اللي يشتغل ويجلد يقال حمار شغل، هذا غلط. المفروض الناس يكون في حث على العمل والإنتاج، ويعني أما الكسل والخمول والتضييع بحيث يختصر عمل هذا الموظف اللي يشتغل من 8 إلى 2 في ساعتين أو في 3 ساعات، هذا خطأ. المهم، فأحصى من ذلك، يعني المنصور لما نظر في ما وجد في خزائنه أحصى 12,000 عد الخز، يعني من الحرير، فأخرج منها ثوبا وقال لي أحد من معه فصل منه جبة ولمحمد جبة وقلنسوة، وبخل بإخراج ثوب للمهدي ما أعطاه وهو ابنه، فلما ولي المهدي أمر بذلك كله ففرق على الموالي والخدم، وهذاك بخل بثوب من هذه الكمية الهائلة. وأيضا يقول بشر بن الحارث الحافي وهو الزاهد المعروف، قيل له الحافي قيل لأنه مر رجل وسمع في بيت طربا، طرب له معازف، فطرق الباب فخرجت الجارية فقال هذا بيت عبد ولا حر، فقالت لا هذا بيت حر، قال لا ما هذا بحر، بل ما هذا، قالت نعم، قالت هذا حر، قال نعم هو كذلك، ثم انصرف فسمع الكلام فخرج، قال ماذا يقول، قالت تقول يقول بيت عبد ولا حر، فخرج وتبعه قال ماذا تقول، قال أقول بيت عبد ولا حر، فقالت بيت حر، نعم هو بيت حر، هذه المعازف تتعالى فلا يتقيد بعبودية الله عز وجل، فخاف بشر وتاب وقال بل أنا عبد لله عز وجل. نعم، فالشاهد أن بشر بن الحارث الحافي يقول شاطر سخي أحب إلى الله من صوفي بخيل. الصوفي يعبرون به آنذاك عن الزاهد، عن الزاهد شاطر سخي، طبعا هذا كلام ليس من كلام النبوة، شاطر سخي. ما معنى الشاطر؟ نحن الآن نقول فلان شاطر، وهذا غلط. الشاطر هو الذي أعيا أهله بخبثه، تجدون في ترجمة النظام المعتزلي الشيخ المعتزلة يقول وكان شاطرا من الشطار، يغدو ينام على فسق ويغدو على جرائرها، يعني ينام على سكر ويغدو على جرائرها، شاطر صلى الله عليه. فالشاطر هو الإنسان المتمرس في الفساد والفجور. يقول شاطر سخي أحب إلى الله من صوفي بخيل. وكان يقول الأمير عبد الله بن طاهر سمن الكيس ونبل الذكر لا يجتمعان. سمن الكيس، من أول يجمعون المال بكيس الذهب، والآن يمكن أن تقول سمن الرصيد، ونبل الذكر لا يجتمعان. معنى لا يجتمعان يعني الإنسان متى يحصل له نبل الذكر والصيت والقبول والذكر الحسن؟ إذا كان ينفق على الناس، أما إذا كان ممسكا فإنه نعم. عاد هو لما مات خلف 40,000 درهم. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أتيت أبا بكر رضي الله عنه أسأله فمنعني في أيام خلافته، ثم أتيته أسأله فمنعني، فقلت إما أن تبخل وإما أن تعطيني، يعني إما أن ترمى بالبخل وتوصف بالبخل ولا تعطيني. فقال: أتبخلني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ما أتيتني من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك 1000. قال: فأعطاني 1000 و1000 و1000. وعلى كل حال كما قيل: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون لها أوجه سود. بمعنى أنه إذا جاءه من يقول له تبرع في مشروع، في عمل خيري، فيه كذا، عنده 1000 عذر. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون لها أوجه سود. يقول لك المال ما هو بحاضر، المال منشبينه في مشاريع وفي أعمال، ما عندنا الآن سيولة، ما عندنا شيء. نعم، والله المستعان. صلى الله عز وجل يقينا وياكم الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.